بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في تكلمنا عن عصمة الأنبياء، الدليل على أن الأنبياء لا يتعمدون معصية، قد رجحنا أن الأنبياء معصومون مطلقا من الذنوب والمعاصي من تعمد ذلك، ولا نزاع أنهم يفعلون ما يسمى ذنوبا ومعاصي. الخلاف فيه ما هي الذنوب والمعاصي في حقهم، والراجح ما ذكرنا من أن الذنوب والمعاصي في حقهم هي الخطأ والنسيان، خطأ في الاجتهاد أو فعل خطأ غير مقصود، ومثل قتل موسى الذي قتل خطأ، والنسيان كمعصية آدم، و ما كان من تعريض كفعل إبراهيم عليه السلام خلاف الأولى، مثل إعراض النبي عليه السلام عن الأعمى ونحو ذلك. فكل هذا فعل خلاف الأولى، الفتور عن الذكر، الخطأ، النسيان، يسمى في حقهم ذنوبا ومعاصي. لا شك في تسمية بعض ما وقع منهم ذنوبا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، ولكن كانت نسيانا كما ذكرنا. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. لكن الكلام في مسألة تعمد فعل المعصية وهو يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أو قال: اتق الله واعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يطع الله إن عصيته. دليل على أنه لو عصى الله النبي لما أطاعه أحد. مفهوم المخالفة: من يطع الله إن عصيته، يعني لن يطيع الله أحد، وهذا لا يقع. مفهوم الحديث أنه إن عصى النبي ربه صلى الله عليه وسلم لم يطع الله أحد، فهو استفهام للإنكار. يعني كيف يطيع الله أحد من الناس إن عصاه النبي؟ وهذا لا يقع ولا يوجد، لأن الله قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فدل ذلك على أنه لابد أن يوجد في الخلق من يطيع، فإن عصاه النبي لم يوجد أحد يطيع، وهذا غير واقع. إذن النبي لا يعصي. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل عن صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. إن عصيته أي معصية، فعل في سياق الشرط، يعم المفعول المطلق بتاعه، يعم من عموم المفعول المطلق، يأخذ المفعول المطلق إن عصيته معصية، أي معصية. فمن هنا كان هذا الفعل في سياق النفي وفي سياق الشرط دليلا على العموم، عموم أي معصية. يعني لو أن الرسول عصى الله لانتصر الله منه، ولما وجد من ينصره. من ينصرني من الله، ينتقم الله منه ولا يرد من ينصره. ولم يقع قط أن الله انتصر من رسول أو عاقب رسولا أو عذبه، وإنما انتصر لهم وأكرمهم ودمر أعداءهم. ولذلك جعلهم الله قدوة للعباد بكونهم لا يعصون الله عمدا، كما قال سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهذه الآية من أدلة العصمة، لأنه كل هداهم يقتدى به. طب ما إيه اللي في النسيان وفتور الذكر؟ ماذا نفعل عندما ننسى؟ ماذا نفعل عندما نفتر عن الذكر؟ فنستغفر ونتوب. فشرع الاقتداء بهم في كل أفعالهم حتى هذه. فإذا كان كل من هداهم الله يقتدي بهم، فإذا كان كل من هداهم الله يقتدى بهم، فهذا يدل على أنهم لا يتعمدون المعصية. أما السهو والنسيان والفتور عن الذكر فإن ذلك يقع منهم، لكي يتعلم العباد منهم كيف يتوبون إلى الله ويستغفرون. فإذا علموا أن الأنبياء يستغفرون، عرفوا أنهم أولى من الأنبياء بالاستغفار، ولم يروا لأنفسهم الكمال، حتى لا يظن العبد أنه استكمل حق الله عليه وأنه أدى ما عليه كاملا، بل لا بد للعبد أن يرى نفسه دائما مقصرا كما ذكرنا. والخلاف بين أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر غير المزرية من الأنبياء خلاف سائغ بين أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح صحة وقوع الصغائر من الأنبياء، ويذكر خلافا في الكبائر، لكن الصواب أن الخلاف في الكبائر غير معتبر وغير سائغ، بل الإجماع ممن يعتد به أنهم لا تقع منهم الكبائر أبدا. ولذلك يعني من أقبح القبائح أن ينسب مثلا إلى نبي من الأنبياء الزنا أو القتل أو الفواحش، هذا مما يفتريه اليهود على أنبياء الله. الإجماع المنعقد هذا بعد البعثة، وأما قبل البعثة فهو الصحيح أن ما يزري بمنصبهم وينفر الناس عن متابعتهم هم أيضا منه معصومون. موسى قتل خطأ، أما أن يقتل عمدا معصوما زي ما ينسب اليهود لداود عليه السلام، هنتكلم على القتل اللي هو إيه، إن هو يتحايل عليه إلى أن يقتله ليتزوج امرأته مثلا التي زنى بها، ونعوذ بالله، هذا مما لا يقبل نهائيا ولا يطلق أنه قتل، يقتل عمدا بغير حق، يقتل معصوما. موسى قتل نفسا لم يؤمر بقتلها خطأ، ما قصد القتل، وإنما وكزه موسى فقضى عليه، وكان هذا الرجل غير معصوم، إلا أن وكان كافرا حربيا معتديا، ولكن لم يكن القتال قد شرع لئلا تستأصل الأمة الإسلامية المؤمنة في ذلك الوقت. يجب الإيمان بالأنبياء والرسل جميعا، فالأنبياء بالرسل معناه أن نؤمن بهم جميعا، معناه أن لا يفرق بين أحد منهم، وإن كنا نعلم عددا منهم فقط، نعلم 25 رسولا، لكن يجب أن نؤمن بهم إيمانا مجملا، لأن الله عز وجل قد أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل لم يقص الله خبرهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بهم إجمالا، ويجب أن نؤمن تفصيلا ب25 نبيا الذين جاء ذكرهم في القرآن، يعني أسميهم هي التفصيل في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذكر إبراهيم، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. دول كم؟ 18 مش كده؟ وهود وصالح وشعيب طبعا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى كده كام؟ 22 مش كده؟ وذو الكفل وآدم لم يذكر في آية الأنعام، يبقى كده كام؟ فاضل واحد. ماشي. إلياس مذكور في آية، لا مذكور في آية الأنعام. إسماعيل واليسع ويونس ولوط. إدريس مش مذكور برضو، بس مذكور. يجب أن نؤمن تفصيلا ب25 نبيا الذين جاء ذكرهم في القرآن، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا وكفر بالذي أرسلهم. هذه القضية من أعظم القضاء خطرا. الكاتب الزنديق الذي يقول أن الأديان لا ينسخ بعضها بعضا وأنها كلها تتكامل، والعياذ بالله، وهو قد قال كفرا بواحا، إن كان مجنونا فينظر، لكن لا جهل في هذه المسألة، أن يعلم أن اليهود والنصارى يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يقولوا بأنهم مؤمنون وأن دينهم صحيح وأن دينهم معتبر عند الله عز وجل. وكذا الذي يقول أن الخلاف بيننا وبين اليهود والنصارى خلاف في مسألة النبوة فقط وليس في التوحيد، ولذلك وهذا اختلاف لا يفسد الود قضية، وهذا خلاف لا يقتضي التكفير، كفر ناقل عن الملة نوعا وعينا. أعني هذا القول بأن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكفر، كفر ناقل عن الملة، الذي يجوز تكذيب الرسول ويراه خلافا لا يفسد الود قضية، مع أنه باطل في كونهم لا في كون أن الخلاف ليس في التوحيد، فقد قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه وتعالى عما يشركون. كلام لا يحتمل. ولذلك نقول كفر ناقل عن الملة، ولا يعد شبهة أن يحتج ببعض الشبهات من عنده، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة من أساسيات هذا الدين، لا يشك فيه مسلم عالم ولا جاهل، خاص ولا عام. كونه بقى يحاول يحرف آيات عن وجهها، مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، وما ذكرش الرسول، ما هو بقاش مؤمن بالله حين يكذب كلام الله عز وجل، ما يبقاش مؤمن بالله. قد شهد الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فقال: محمد رسول الله. فإذا قال ليس برسول بكذب الله، فكيف يؤمن بالله وهو يكذب الله فيما قال؟ فهذا قول ناقل عن الملة بلا شك. ينظر في شروط التكفير الأخرى كما ذكرت في الجنون والصغر، من بعض يقول مجانين وأنا أشك في جنونهم، فإنهم يكتبون كلام العقلاء المكلفين، ونسأل الله العافية. هذا الكلام يجب التحذير منه. كذا من كفر بأي واحد منهم، مثل ما يعني مثل من يجوز الطعن في الأنبياء والاستهزاء بالأنبياء الآخرين، زي واحد نقل عنه بيقولوا تبدأ بيستهزأوا بسيدنا عيسى كمان، قال لهم نبيهم هم حرين فيه، والعياذ بالله إن صح ذلك. وإلا فهذا الكلام نبيهم هم حرين فيه، ده كلام ناقل عن الملة، كفر ناقل عنه. إن واحد يقول الكلام ده، إن هو نبيهم هم حرين، يشتموا النبي نقول له أحرار، سيدنا عيسى عليه السلام حد يشتمه ونقول هو حر؟ نعوذ بالله، يجوز يشتمه؟ قال لنا مناش دعوة، نعوذ بالله، ده نبينا احنا، سيدنا عيسى نبينا مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا آدم، كلهم أنبياءنا، كلهم نؤمن بهم جميعا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا شريعته، لكن مش معنى كده مش أنبياء، مش أنبياءنا أيضا، أنبياء نؤمن بهم. لذلك من كفر بقى بالتكذيب أو كفر بالاستهزاء فقد كفر بهم جميعا، وكفر بالذي أرسلهم. فالكفر بالأنبياء والرسل كفر بالله عز وجل، هذا أمر لا نزاع فيه بين أهل الإسلام. تكذيب الرسل والكفر بهم ليس معصية صغيرة ولا كبيرة فقط، بل يمكن بحيث يمكن أن يظل الإيمان بالله مع وجودها، بل الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، سواء كفر أكان كفر تكذيب وجهل، جهل يعني بعد بلوغ الحجة، جاهل بأنهم رسل الله حقا ويعتقد كذبهم في باطنه بمعنى أنه يقول أو يعتقد أنهم كاذبون، أم كفر معاداة وبغض، أم كفر إباء واستكبار أو استهزاء، لأن هذا الاستهزاء هو من الإباء والاستكبار. كاليهود الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر معاداة، كما كان كفرهم بجبريل كفر معاداة. هم لم يكفروا بجبريل تكذيبا بوجود جبريل، بل قالوا هو عدونا من الملائكة، ما قالوش ما فيش ملك اسمه جبريل، ما جحدوش وجود جبريل، ولكن أثبتوا وجوده وأنه ينزل بالوحي، ولكنه عدوهم. فهؤلاء كفار بلا شك، فهو في الحقيقة كفر بالله الذي أرسلهم عز وجل. فمن يكره ما شرعه الله فكراهيته هذه كراهية لله، ومن يكذب الرسل فهو يكذب الله، لأن الله عز وجل قال محمد رسول الله، وشهد لموسى وعيسى عليهما السلام بمثل ذلك، فإذا كذبهم أحد فقد كذب الله، ولا يحصل الإيمان بالله لمن كذب الله. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هذا لا نزاع فيه بين المسلمين، فالتفرقة بين الله ورسله أن يقولوا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، فاليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يؤمن اليهود بعيسى عليه السلام فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول الفلاني، وكذلك المشركون كانوا يقولون ذلك. ففي أثناء كتابة معاهدة صلح الحديبية كتب علي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة، فأمسك سعيد بن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله. شوف انظر إلى أن يقول يزعمون أنهم لا يعادون الله، بل قال أبو جهل اللهم من كان اللهم من آتانا بما لا نعرف فأحله الغداء، اللهم يدعو ويستفتح يدعو قبل بدر على من كان يأتي بما لا يعرف يظن أنه على الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أتاهم بما لا يعرف، اللهم من كان أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحله الغداء فقتله. قال الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال سهيل لقد ظلمناك إن كنت رسولا، اكتب في قضيتنا ما نعرف، اكتب محمد بن عبد الله. فهم يقولون إنهم لا يشهدون بذلك ولو شهدوا لاتبعوه. عندما جاء أبو سفيان ليسلم شهد أن لا إله إلا الله، ثم قال له العباس اشهد أن محمد رسول الله، فقال أما هذه ففي النفس منها شيء، فقال له أسلم قبل أن تضرب عنقك، فشهد وحسن إسلامه بعد ذلك. هذه القصة مشهورة في السيرة وإن لم يكن سندها متصلا. الغرض المقصود أن كثيرا من الكفار يقرون بوجود الله، وربما يقر كثير منهم بوحدانيته، وهم رغم ذلك كفرة بالله عز وجل إذ كفروا برسله، ولذلك هم مشركون. كيف مشركون؟ هم يقرون بالتوحيد لأنهم عبدوا الشيطان والأحبار والرهبان والرؤساء والكبراء الذين أمروهم بتكذيب الرسل وتكذيب الله الذي شهد للرسل بالرسالة. يقولهم كفروا بالله ورسله لأنهم يفرقون بين الله ورسله، فيقولون نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول فهذا كفر، فمن يجوز تكذيب أي رسول فهو كافر خارج عن الملة، كالذي يقول إن النصارى ليسوا بكفار رغم تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يتصور فيه الجهل، لماذا؟ لأنها مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذلك بنقول إنه إذا ما بلغتوش محمد رسول الله فاللي بيقول لا ينفع يكذبوه يبقى صح، يبقى بمعنى ذلك إن شهادة أن محمد رسول الله عنده محل إيه؟ شك. إذا بتصحح اللي قال إنه رسول وبتصحح اللي قال إنه إيه؟ إنه الكذاب. فتكذيبه عندك لا يقدح، تكذيبه عندك يمكن أن أدخل معه الجنة. إذا تكذيب الرسول محل شك عندك، أنت لا تصدق أنه رسول الله. لو صدقت أنه رسول الله وأنه دعا الناس كافة بنص القرآن إلى أن يؤمنوا به، وأنت تجوز أن يكذبه البعض، وتجوز وترى أنه لا بأس أن يتركوا متابعته ويعبدوا الله على طريقتهم بالتثليث والصلب يعني اتباع أهوائهم نعوذ بالله، نقول هذا الأمر لا يتصور فيه الجهل. ما بنقولش ما يعذرش فيه بالجهل، لأنه مش ما فيش جهل فيه، ما هو واصل محمد رسول الله مش ممكن، لأنه لابد أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قال الذي يشهد بأن محمدا كذاب إن قوله واعتقاده لا بأس به أيضا، فهذا أقل درجاته أنه مرتاب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يصحح تكذيبه كما يصحح تصديقه وكلاهما عنده حق، فهذا كفر ناقل عن الملة. فالذي لا يكفر من يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الملة، وذلك لأنه يعلم أنهم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصوب مذهبهم ويراه خطأ يسيرا مثل معصية صغيرة من الصغائر. هذا نص القرآن يدل على أنه كفر، لأن الله قال عنهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فإيمانهم ليس صادقا، قال الله عنهم أولئك هم الكافرون حقا. ولماذا أيضا يحكم بكفرهم؟ لأن الرسل دعوا دعوة واحدة، دعوا إلى عبادة الله عز وجل، وكيف يعبد الله من يكذبه سبحانه ويكذب من أرسلهم. وقد أمر الرسل أيضا أن يؤمن الناس بكل الأنبياء، فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب موسى عليه السلام، لأن موسى أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بالنبي الأمي كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن موسى وعيسى كل منهم قد أخذ العهد على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما لم يؤمنوا بأحمد وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى وكفروا بعيسى، فكفروا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، لأن التوراة والإنجيل فيها الأمر بالإيمان بالأنبياء وبمحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، فإذا كتموا ذلك وكذبوا به فقد كفروا بالتوراة وكفروا بالإنجيل، كفروا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بالله عز وجل. إذا زعم البعض أنهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم كرسول إلى العرب فقط، فإننا ننتقل به مباشرة إلى الدرجة التالية بناء على أنه يؤمن بأنه رسول وصادق في كل ما يقول، ففيما قاله عن الله، لأن الرسل لا تكذب، قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله أنه أرسله إلى الناس جميعا، فمن كذب بذلك فقد كذب الله، فلا بد أن يقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حارب جميع الأمم الذين لم يصدقوه، حارب اليهود والنصارى رغم أن كثيرا منهم شهد له بالرسالة لكنهم لم يتبعوه فجعلهم كفارا بذلك. واستعنا في هذه المسألة لكثرة الشبه حولها في زماننا، مع أنها مسألة من أوضح ما يتصور، أنها المسألة الثانية بعد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أن اليهود والنصارى ينازعون في لا إله إلا الله، النصارى خصوصا. ما معنى عدم التفريق بين أحد من الرسل؟ قال الله عز وجل قال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، ليس معناه عدم التفضيل بين الرسل، لكن معناه عدم التفريق في الإيمان بأن يؤمن ببعض ويكفر ببعض. يبقى الذين يفرقون بين الرسل هم الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. معنى عدم التفريق بين أحد من الرسل أن نؤمن بهم جميعا، فالذين فرقوا بين الرسل هم الذين جعلوا دعواتهم متناقضة. طب مش أنا بقول الإسلام يناقض النصرانية واليهودية؟ بس مش هي دعوة الأنبياء؟ سيدنا موسى وعيسى لم يدعوا إلى إيه؟ إلى ما هو موجود الآن عند اليهود والنصارى، إنما دعوا إلى لا إله إلا الله وإلى اتباع التوراة والإنجيل. فالذين جعلوا دعوات الرسل متناقضة وجعلوا الإيمان ببعضهم يجزئ عن الإيمان ببعض الآخر كاليهود والنصارى، فإنهم فرقوا بين الرسل، إذ زعموا أن عيسى عليه السلام دعا إلى عبادة نفسه، وأن موسى دعا إلى عبادة الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى التوحيد أصلا، لأن عندهم غير مقبول أن يتبع الإنسان محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا تفريق بين الرسل، وكونهم كفروا ببعض الرسل ولو برسول واحد فإن ذلك يقتضي أنهم فرقوا بين الرسل. ليس معنى ذلك عدم التفضيل بين الرسل، فإن هناك فرقا بين التفريق والتفضيل. لا نفرق ليس معناه لا نفضل، لا يجوز في ظن البعض أن نقول أيهم أفضل، هذا خطأ، قد قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتفضيل حاصل بأمر الله عز وجل لأن الله سبحانه هو الذي فضل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله رواه البخاري ومسلم، معناه لا تفضلوا بالهوى والرأي، وكذلك لا تفضلوا بطريقة فيها تنقيص المفضول، فيها تنقيص من المفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لا تفضلوا بين أنبياء الله عندما جاءه يهودي يشتكي صحابيا لطمه، عندما قال له اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر، قال الصحابي تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، ولكن هذا لا ينافي اصطفاء الله سبحانه موسى عليه السلام برسالته وبكلامه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن التفضيل الذي يقتضي التنقيص من المفضول لا يجوز، فكذلك التفضيل بمجرد الرأي والهوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. اتفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ له فيه قولان: إما أن يقصد المتحدث نفسه فيقول عن نفسه أنا خير من يونس ابن متى، فقد يظن البعض أن يونس عليه السلام ظالم لنفسه وأنه من الظالمين، أما هو على ظن نفسه المتحدث فلم يظلم نفسه. هذا الظن لا يجوز بنبي من أنبياء الله، فإن أي نبي من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. يبقى لو كان ويونس قد قال إني كنت من الظالمين، نعم ظلم نفسه كما ذكرنا بالخطأ في الاجتهاد، أما أنت فظالم لنفسك أشد منه، فأنت مهما بلغت أيها العبد لن تبلغ منازل الأنبياء الذين اصطفاهم الله. ومن فضل وليا على نبي فهو من أضل خلق الله. أما التفسير الثاني للحديث: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا على النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس ابن متى، بمعنى التنقيص من يونس ابن متى عليه السلام، فهذا على الوجه الثاني. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى فهذا لا نزاع فيه، وهو أفضل من كل الأنبياء، وهذا التفضيل لا يعني تنقيصا للمفضول بذكر الفاضل. أفضل الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخليقة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. مع قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى هو سيد خير البرية وسيد الناس جميعا، سيد خير البرية، إذن هو خير البرية. فنعلم من مجموع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق على الإطلاق، أفضل من جبريل عليه السلام، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام. فعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية. فقال: ذاك إبراهيم عليه السلام. فخير البرية بعده عليه الصلاة والسلام إبراهيم، إنما قلنا بعده لأن إبراهيم من ولد آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم إما تواضعا لأبيه، وإما أن يوحى، إما قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول الثاني، أن ذلك أوحي إليه بعد ذلك حين أوحى الله إليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومحتمل أن يكون ذلك من البداية، لأن أمر الإسراء كان مبكرا قبل الهجرة، وقد رفع صلى الله عليه وسلم فوق إبراهيم وفوق موسى. وأهل العلم يذكرون أفضلية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليه السلام، ذلك لقول الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وتكلم المتأخرون على تفضيل عيسى ثم نوح، وقد ذكر هذا الترتيب أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة عن أصول الديانة الذي رجع فيه لمذهب أهل السنة، وذكر أن أهل السنة يذكرونهم على هذا التفضيل: محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم نوح، وهم أولو العزم من الرسل. وأما من سواهم من الأنبياء فنتوقف في التفضيل بينهم، بل الأظهر والله أعلم التوقف بعد موسى عليه السلام. نقل ابن كثير رحمه الله عن أهل العلم قولهم بأفضلية موسى صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم، وهذا مأخوذ من حديث الإسراء، إن لم يكن صريحا في التفضيل ففيه أن موسى عليه السلام بكى وقال ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، رواه البخاري، أي ممن أتى بعده. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه أفضل من موسى، وموسى عليه السلام بعد إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة وموسى عليه السلام في السماء السادسة. أما عيسى عليه السلام فذكر الأشعري عن أهل السنة تفضيله ثم نوح عليه السلام، لكن هذا ليس عليه دليل صريح. وإن كان عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا في جميع روايات حديث الشفاعة، لكن هذا لا يقتضي التفضيل مطلقا، فنحن نتوقف بعد ذلك. فأفضل أولي العزم من الرسل محمد ثم إبراهيم ثم موسى صلوات الله وسلامه عليهم، ثم نتوقف في المفاضلة. وعيسى ونوح من أولي العزم، يجب بالإيمان بالخمسة والعشرين نبيا المذكورين بأسمائهم في القرآن، أولهم آدم صلى الله عليه وسلم كلمه الله فهو نبي مكلم، كما ثبت في الحديث الحسن حديث حسن الإسناد أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم، نبي مكلم. وكما قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الحديث الماضي هذا رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. قال عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فأبونا آدم عليه السلام جاءه الوحي وتلقى كلمات الله عز وجل. من يزعم أن آدم ليس أبو البشر، ليس أبا البشر، رجل ضال كذاب على شفا الهلكة والكفر والعياذ بالله. نوح عليه السلام هو أول رسول إلى أهل الأرض على الصحيح. من قال إن إدريس هو أخنوخ وإنه جد لنوح عليه السلام فلا دليل على ذلك. أخنوخ هذا عند أهل الكتاب، ونحن لا ندري عن نبي اسمه أخنوخ. الذي يظهر أن إدريس عليه السلام من أبناء نوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقيه في المعراج قال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. أما آدم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، فدل على أن إدريس يجتمع مع النبي صلى الله عليهما وسلم في جدهما نوح عليه السلام، لأنه لو كان جدا لنوح لكان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح كما قال آباؤه آدم وإبراهيم. ومسألة أن إدريس هو أخنوخ المذكور عند أهل الكتاب ليست مما يلزم تصديقه، خاصة مع مخالفتها الأحاديث الصحيحة. ففي حديث الشفاعة الطويل المشهور ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، كما ذكرنا أن أول أنبياء آدم عليه السلام، ثم ذكر القرآن 25 نبيا منهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء الأربعة مع محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم من الرسل. قال عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بعض العلماء يقول كل الرسل أولو عزم، والأظهر أن من للتبعيد على بابها، من الرسل للتبعيد، ولأن الله قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهذا دليل على أن بعض الرسل أولو عزم. الذي يظهر والله أعلم أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، قد قال عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، دائما ذكرهم، ذكر الله هؤلاء الخمسة، وهم الذين يذهب الناس إليهم يوم القيامة في الشفاعة بعد آدم. يأتون آدم لأنه كان في الجنة ولأنه أول البشر، أبو البشر، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم. وآدم ليس من أولي العزم بالآية، فالخمسة الباقون أولو عزم فهم أعلى الأنبياء قدرا، والله أعلى وعلى. أما بقية الخمسة والعشرين فهم إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وهود وصالح وشعيب وذو الكفل وإدريس صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عشر وخمسة وآدم. وهناك رسل غيرهم لم يذكرهم القرآن بأسمائهم، قال سبحانه وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فصل: واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته، وهذا من الإيمان بالرسل جميعا وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم. واتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليس مجرد تصديقه، ليس مجرد تصديق نبوته فقط، وإنما اتباعه أي لزوم شريعته التي أتى بها فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة إذا بلغته رسالته. قيدنا بهذا القيد بلوغ الرسالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، قال يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالذي لم تبلغه الرسالة لا يكلف بها، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بلغته الرسالة فكذب بها أو لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عنه ونبي العرب فقط فهو كافر. فلو أن اليهود والنصارى قالوا هو رسول الله لكن إليكم أنتم فقط لكانوا أيضا كفار خارجين عن الملة، فلا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فمن قال بعد ذلك أنه ليس رسول الله أو أنه رسول لبعض الناس دون بعض فقد كذب الله وأشرك بالله، لأنه عبد إبليس الذي أمره أن يكذب الله عز وجل وأطاعه في الكفر. ومن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الأميين ولا يلزم اتباعه أو قال إنه ليس برسول أصلا فهذا أشد كفرا. يمكن، هل يمكن أن يوجد من لم تبلغه الرسالة؟ يمكن ذلك في بعض الآحاد من الناس. الدجال نفسه مصدق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الله، ولكن يقول هو نبي الأميين. في حديث تميم الداري يقول: هل بعث نبي الأميين؟ فهو يشهد له بالنبوة والرسالة بعث. كذلك شهد له ابن صياد الدجال اليهودي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك نبي، أنك رسول الأميين. هو البخاري ومسلم. هذا دليل على أن كبار الدجالين من اليهود وغيرهم يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. حتى الدجال الأكبر وهو من أكفر الكفرة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة ولم يتبعه، فكيف بمن لا يشهد له بذلك؟ المسلمون هم أتباع كل الأنبياء، كما أن في كل عصر مسلمين، لأن دين الأنبياء واحد. فلا يظن أحد أن اليهود اليوم أتباع موسى وأن النصارى اليوم أتباع عيسى، فإن أتباع موسى عليه السلام مسلمون وأتباع عيسى عليه السلام مسلمون، كما قال عز وجل: وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا والله توكلنا. وقال عز وجل عن الحواريين: قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون. فنحن معشر المسلمين أتباع موسى وعيسى عليهم السلام وأتباع كل الأنبياء، فلا يصح أن يسمى أتباع، فلا يسمى اليهود موسويون ولا يسمى النصارى مسيحيون، إنما هم نصارى وصليبيين وليسوا مسيحيين وصليبيون، لأنهم لم يتبعوا المسيح. فالمسيح دعا إلى عبادة الله وحده، إلى توحيد الله وتصديق الرسل وتصديق أحمد، وهم لم يوحدوا الله ولم يتبعوا أحمد ولم يصدقوا الرسل ولا صدقوا أحمد الذي نزل من السماء دين واحد. أما قوله سبحانه: لكم دينكم ولي دين، فمعناه البراء من أديانهم، فدين الإسلام هو السماوي الوحيد، وبقية الأديان غير سماوية. لفظة الأديان السماوية غير صحيحة. شرائع سماوية نعم، أديان سماوية لا، دين سماوي واحد. زمالة الأديان التي معناها أن الأديان كلها متشابهة ومتساوية وكلها لا بأس بها، هذا كفر. فهم يقولون أنهم زملاء في دعوة واحدة، وهي بالفعل دعوة واحدة ودين واحد كما قدمنا، لكن ليس هو الذي عليه اليهود والنصارى اليوم، وليست هي الدعوة المولودة بين أيديهم بين أيدي اليهود والنصارى اليوم. فالذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إنه ثلاثة أقاليم أو من يكذب عيسى من اليهود ويتهمونه وأمه بالبهتان العظيم كما قال تعالى وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لا يمكن أن يكون مؤمنا. من كان كذلك لا يمكن أن يكون مؤمنا ولا متبعا للأنبياء. فهذه ليست دعوة واحدة، إنما الدعوة الواحدة دعوة الأنبياء أنفسهم لا من ينتسبون إليهم. فاليهود يقولون إن الذي هم عليهم هو دعوة موسى، ولكن في الحقيقة ليست هي دعوة موسى. والنصارى يقولون إن الذي هم عليهم دعوة عيسى هو دعوة عيسى، وليس كذلك، لأن الرسل دعوتهم واحدة كما قالوا جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، فهي دعوة إلى التوحيد، وهذا موجود بين أيديهم إلى يومنا هذا، وهم مع ذلك يشركون بالله. فالغرض المقصود أن دعوة الأنبياء واحدة، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض، واتباعه اتباع لجميع الرسل. ومن اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، يعني لا يلتزم بشريعته لأن له شريعة أخرى، فهو كافر بالإجماع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعد الشرك